بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. هذه بداية الدروس التي نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، موجبة لرضوانه العظيم. وخير ما يوصى به المسلم فضلا عن طالب العلم الذي هو أحق بالالتزام بشرع الله، الوصية بتقوى الله عز وجل. ألا وإن من أعظم خصال التقوى إخلاص العمل لله عز وجل، فمن أخلص لله قوله وعمله وسره وعلانيته أحبه الله ووفقه وسدده وألهمه وكان الله له في جميع أمره. فمن أخلص لله عز وجل كان سعيه مشكورا وذنبه مغفورا وأجره عند الله موفورا. الإخلاص وصية لا يملها طالب علم لعظم الأمانة والمسؤولية، فإن العبد إذا سار في طلب العلم فإنه خليق به أن يكون أخلص الناس في طلبه وأصدقهم مع ربه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حمل العلماء المسؤولية بعد الأنبياء، وجعل أشبه الناس بالعلماء طلاب العلم. وإذا كان طالب العلم إذا جلس في مجالس العلم نظر إلى قلبه وفؤاده فخلصه لله عز وجل حتى ينجو من السؤال بين يدي الله، فإن الله سائله عن كل دقيقة وثانية جلسها في مجالس العلم أو أمضاها في هذا العلم، هل أراد وجه الله أو أراد غير الله؟ والعياذ بالله. فإذا أراد وجه الله فإن الله عز وجل يتولى ثوابه، فحري بطالب العلم أن لا يفتر ولا يمل ولا يسأم من الوصية بالإخلاص لله عز وجل وإرادة وجه الله عز وجل، وأن ينادي نفسه بصدق للفكاك من نار الله وعذاب الله. فإن أشد الناس عذابا في العلم من راى به وسمع به او كتمه وكان حظه من الناس لا من رب الجنه والناس. نعوذ بالله من الخذلان، ونساله ان يسلك بنا سبيل اهل الاحسان، انه ولي ذلك والقادر عليه وهو الرحيم الرحمن. لازلنا في حديثنا في كتاب الحدود، وهذا الباب ينتظم جمله من العقوبات الشرعية التي رتبها الله عز وجل على جملة من المحاذير، وهذه العقوبات تختلف بحسب اختلاف موجباتها، لكن المصنف رحمه الله استفتح كتاب الحدود بالكلام عن مسائل عامة إما في جميع الحدود أو في أكثرها، بمعنى أنه سيذكر المسائل التي تشمل أكثر الحدود أو كل الحدود، ثم بعد ذلك يتكلم على كل حد على حدة. وهذه طريقة أهل العلم رحمهم الله عند بيانهم لمسائل الحدود. وهذه المسائل التي تشمل باب الحدود كله، مثلا حينما كنا في المجلس الماضي استفتح المصنف رحمه الله كتاب الحدود لبيان الشروط التي ينبغي توفرها في الشخص الذي يقام عليه الحد. هذه الشروط لا تختص بحد الزنا، ولا تختص بحد السرقة، ولا تختص بحد القذف، بل تشمل جميع الحدود. ومن هنا بدأ بما هو عام وأتبعه بما هو قريب من العام، وهو الذي يشمل أكثر الحدود. فسيتكلم إن شاء الله في هذا الفصل الذي سنبدأه بتوفيق الله ومعونته

فقال بعض العلماء إذا حضر شخص هو لابد أن يقام أمام الناس، ثم من حضر إذا حضر القليل أو الكثير هذا في تفصيل بين العلماء. قال بعض العلماء الطائفة شخص واحد، إذا جاء شخص واحد مع الجلاد فحينئذ هو طائفة. وقال بعض العلماء أضعف الأقوال، وقال بعض العلماء الطائفة شخصان فأكثر، واستدلوا لذلك بقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فجعل التعبير بالطائفة في قتال الأخ مع أخيه، فدل على أن الاثنين يصدق عليهما وصف الطائفة. وبناء على ذلك قالوا إذا حضر اثنان غير الجلاد يكون هذا كافي، اثنان فأكثر. ومن أهل العلم من استزأ بأقل الجمع ثلاثة، وعلى كل حال مسألة مشهورة، والقول بأن اثنين فأكثر من القوة بمكان، أنه إذا نصب للناس وحضر اثنان فأكثر أن هذا كافي. ثم الحدود يقصد منها إصلاح المحدود الذي يقام عليه الحد وإصلاح المجتمع، فهي زواجر تزجر الشخص نفسه أن يعود وتزجر الغير أن يفعل فعله، وهذا هو مقصود الشريعة. فإذا أقيمت سرا فإن هذا يفوت عظة الغير لآخرين وردعهم وزجرهم عن الوقوع في مثل ما وقع فيه، وحينئذ إذا غيبت الحدود عن الناس فات المقصود شرعا. وإقامة الحدود أمام الناس في حكمة عظيمة، لأنه تنزيل من حكيم حميد، وهو سبحانه أعلم بخلقه وأرحم بعباده. وما يرد من الشبهات الآن أن يقال إن هذا أذية للمجتمع، بعض ضعاف النفوس وبعض حتى غير المسلمين يقول إن المسلمين إذا أقاموا الحد أمام الناس فإنهم يؤذون من لا ذنب له، ويؤذون أشخاص بريئين لا ذنب لهم. والجواب أننا لا نسلم أن الشريعة آذت، لأنها لم تجر الإنسان قهرا لذلك حتى يرى، وهو إذا وجد من به الكفاية وانتشر الخبر حصلت العظة والعبرة للآخرين. ثانيا، لو سلمنا أن هذا يؤذي ويجرح نقول إن الزنا والعقوبات التي تقع فيها ضرر بالمجتمع، وهذا الضرر الموجود في المجتمع يدفع، وهو أعظم، يدفع بضرر أخف منه، وهو إخافة وتهديد وترويق من لم يأتي هذه الذنوب حتى لا يأتيها، أتاها أن يتركها. فإذا لو سلمنا أن هناك أذية وتخويف، المصلحة المترتبة والمفسدة المندفعة أعظم مما ذكروه من حصول الألم. ثالثا، أن قولهم أنه يتألم هذا ليس بصحيح، فإن ليس كل الناس يتألم من رؤية الجلد، لأنه متى ما علم بخطر الزنا وعظم أثره، متى ما علم أن فراش الرجل دنس، وأن الزنا يدنس الأنساب ويدمر البيوت ويهدم الأسر ويحصل منها البلاء العظيم والشر الوخيم، حينما يحس بألم الزنا وألم الجريمة، فإنه إذا نظر إلى عقوبتها فإن هذا الذي تكتوي به قلبه لا يجعل للعقوبة أثرا. ولكن كون الناس نسأل الله السلامة والعافية، وهذه من عادة من ينتقد الشريعة وهو أحقر من أن ينتقدها من أعداء الإسلام، أنهم ينظرون إلى طرف ولا ينظرون إلى طرف آخر، يقولون مسكين هذا كيف تقتلوه تضربوه بالسيف هكذا، هذه وحشية، هذه همجية، الناس تقدمت وتطورت، ما ينظرون إلى العصابات المجرمة التي تسفك دماء الأبرياء وتروع الآمنين، ما ينظرون إلى الأرامل التي رملت، النساء التي رملت، وإلى الأطفال التي يتمت، ينظرون إلى شيء ويتركون أشياء ويرحمون من لا يستحق الرحمة. الرحمة الحكمة تقتضي وضع الرحمة في موضعها، ووضع الرحمة في غير موضعها خور وضعف، ضعف في العقل وضعف في الإدراك. فهذا الذي يقتل حينما يؤتى به ويقتل فإن الناس تحيا بهذا القتل، فإنه إذا قتل هذه النفس سيقتل المجتمع كله، لأنه إذا استهان بدم شخص واحد سيستهين بالدماء كلها. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا تنزيل الحكيم الحميد العليم. ولا أصدق من الله قيلا ولا أحسن من الله حكما سبحانه وتعالى. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فالرحمة توضع في موضعها، والعقوبات الشرعية ينبغي أن تقرن بأسبابها وموجباتها. ولذلك الزنا شره وخيم وبلاؤه عظيم، وما فعلته الشريعة وما بينته في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عن قولا وفعلا كلها تدل دلالة واضحة على أنه ليس هناك أتم ولا أكمل من هذه العقوبة. والشاهد على الأمة الإسلامية حينما ملكت من المحيط إلى المحيط وقادت العالم على اختلاف أنسابه وأحسابه وألوانه، وقادت المجتمعات على اختلافها على اختلاف طبقاتها، ما كان من تطبيق شرع الله إلا كل خير وكل بركة، وهذا بشهادة الأعداء فضلا عن الأصدقاء. ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يعلمون ولا يفقهون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فدعهم ينعقون. أفأفل لهم لما يفترون؟ وعلى المسلم أن يسعد وأن يحمد الله أن هداه لهذا ولولا الله ما اهتدى. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قد حصل بيني وبين زوجتي جماع في نهار رمضان أكثر من 4 مرات في هذا الشهر، وأنا على علم من العقاب وعلم أيضا من ما هي الكفارة، لكن ماذا أفعل في هذا الشيء وكيف أكفر عن ذنبي وجزاكم الله خيرا؟ أولا أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن تعلم أن الذي أتيته عظيم، وأن الصيام ركن من أركان الإسلام، وأن من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. والجماع نوع من الفطر وانتهاك لحرمة الشهر، حرمة اليوم المأمور بصيامه. وكون هذا الشيء يتكرر منك أكثر من مرة وأنت تعلم أنه محرم عليك، هذا يدل على نوع من الاستخفاف. المنبغي للمسلم أنه إذا لم يأمن نفسه في رمضان أن لا يأتي بيته في النهار، وأن يأخذ بالأسباب. وإذا أتى البيت وأهله يكون بحضرة أولاده أو نحو ذلك مما يمنع من الوقوع. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله كما أثر عنهم يجلسون في النهار في المساجد في غير العشر اللي هي الأوائل أوائل الشهر، كانوا يجلسون في المساجد وكانوا يقولون: نسلم من الناس ويسلم الناس منا، يريدون السلامة لصيامهم وعبادتهم. وإن الله عز وجل لم يأمر عباده بما فيه مشقة أو عناء أو حرج. هذه الأشهر 11 شهرا وأنت مفطر، وأمرك الله أن تصوم شهرا واحدا، فهو أمرك بالقليل ووسع عليك بالكثير. فأوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل أن تستشعر من الذي أتيته، خاصة وأن هذا تكرر منك. أما الحكم فعليك الكفارة المغلظة. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرخ ويقول: هلكت وأهلكت، جامعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: أعتق رقبة. فقال: والذي بعثك بالحق لا أجد غير هذه، وضرب على رقبة نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: صم شهرين متتابعين. فقال: يا رسول الله، هل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم؟ كان مبتلى بالشبق وشدة الشهوة. فقال عليه الصلاة والسلام: أطعم 60 مسكينا. فهذا يدل على أن من جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم ذاكرا متعمدا كما ورد في السؤال أن عليه الكفارة مغلظة. وإذا كان الفعل تكرر منه 4 أيام فعليه 4 كفارات، لأن لكل يوم حكمة ولا تتداخل الكفارات، لأن الأيام منفصلة. وعليه فإنه يجب عليك 4 كفارات. وهنا أنبه على أنه ينبغي على من وقع في المحرمات خاصة التي تترتب على الكفارات أن يستشعر عظيم الذنب الذي فعله حتى يرتدع ولا يعود. فبعض الناس قد يكون غنيا ويسهل عليه أن يكفر، لكن عليه أن يعلم أن الذي خسره من دينه أمره عظيم، أن الذي خسره من دينه شيء كبير وعظيم، وأن كسر الدين لا يجبره إلا الله، وعلى المسلم أن يتقي الله في الجرأة على حدوده ومحارمه، وعليه أن يرتدع وينزجر وينكف. فأوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل، وأسأل الله بعزته وجلاله يتوب علينا وعليك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك. هذا الثاني يقول: أبلغك إني أحبك في الله. ثم يقول: أثناء الطواف انتقض وضوئي فخرجت فتوضأت ورجعت فأكملت الطواف، وهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. أشهد الله العظيم على حبكم فيه، وأسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أخي في الله، يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن أبيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أن عائشة لما نفست بسرف، وسرف هي النوارية التي قبل التنعيم في بضعة كيلومترات، يعني قبل حدود الحرم، نفست أي أصابها الحيض، لأن من أسماء الحيض النفاس، فانسلت من الفراش وهي تبكي وكانت محرمة بالعمرة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك أنفست، أي هل حثتي، هل جاءك الحيض، ما لك أنفست، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم المحدث حدثا أكبر أن يطوف، فدل على أنه يشترط لصحة الطواف الطهارة. وقد بين هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما طاف بالبيت إلا متوضئا، لأنه عقب الطواف صلاة الركعتين، وعليه فإنه لا يصح الطواف بغير طهارة. المسألة الثانية: إذا انتقض الوضوء قبل تمام الأشواط السبعة ولو بخطوة واحدة، فإنه حينئذ يلزم أن يجدد وضوءه وأن يستأنف الطواف ولا يبني، لأن الطواف الأول ينهدم بالحدث ولا يصح البناء على أشواطه، فعليك أن تعيد هذا الطواف، وإن كانت عمرة فلا تزال في عمرتك، وحينئذ ترجع وتؤدي العمرة، وما كان من المحظورات بعد علمك بالحكم يلزمك فيه ما يلزم من الفدية في المحظور بحسب ما فعلت، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: لي جيران مسلمون أسوأ ما يكون أو أساء إلي، ويكون سببا وكان سببا مباشرا في وقوع الطلاق في زوجة الأولى، وأنا الآن إن شاء الله سأعقد قراني على الزوجة الثانية بعد العيد، فهل إذا اجتنبتهم يكون هناك مخالفة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أن الضرورات تبيح المحظورات وأجتنبهم؟ وجزاكم الله خيرا. أولا أخي، لا تستدل الضرورات تبيح المحظورات وهذه المسائل، الناس يتساهلون في الكلام في الشرع، هذه ليست ضرورة ولا تعتبر من الضروريات ضرورات ولا في حكم الضرورات. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أخي في الله، ذكرت في السؤال قاعدة شرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، ولما كان الناس خاصة في هذه الأزمنة يتساهلون فيما يسمى بالاستدلال والتقرير، هذه القواعد الشرعية الاستدلال بها وتقريرها وتطبيقها مرده إلى أهل العلم، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في العلم وليس عنده أهلية، وهذا كثر نسمع من الناس أنهم يأتي بقواعد شرعية ويذكر بعض الأدلة أثناء سؤاله، وهذه القواعد قد لا تمت للمسألة بصلة، والأدلة لا تمت لها بصلة، وعندي إذا خوفت بالله عز وجل أن تقول في دينه وشرعه قد يكون أهم من السؤال، لأن هذا السؤال يتعلق بمسألة واحدة إذا أجبتك عنها انتهى إشكالك، ولكن إذا بقيت علة الاستدلال ستذكرها في أكثر من مسألة، وقد يبقى السائل مدى عمره يتساءل في هذه الأشياء. السائل عليه أن يذكر سؤاله وأن يبين إشكاله وأن يحدد المسألة بكل أمانة وبكل وضوح، ولا يتدخل في أحكام شرعية ولا أدلة. هذا الاستدلال ومنهج الاستدلال لا يتناوله إلا العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد، أو من أخذ عنه وسلك سبيله وعرف طريقه. فأوصي نفسي بتقوى الله، وأوصي كل مسلم أن لا يتناول أحكام الشريعة بهذا الاستخفاف والاستهتار. هذا استهتار، الاستدلال مقامه عظيم، جث السلف الصالح رحمهم الله الرجل منهم على ركبتيه خوفا من الله عز وجل في المسألة أن يستدل، ويعلم الله كم من أناس تقلدوا الفتاوى من أئمة الدين والعلماء الصالحين، يتمنى الرجل أن أمه لم تلد حتى يتكلم في دليل شرعي. هذه أمانة ومسؤولية برئت منها السماوات والأرض والجبال وأشفقنا أن يحملها وحملها الإنسان. إذا كانت الأمانة هي الشريعة فأعظم شيء في الشريعة هو التبليغ عن الله هذا الشرع والدين. فالله الله من التساهل في هذا والتساهل في تناول. عرض علي مرة ذات سؤال عن رجل وذكر لي حادثة حتى إن الرجل يقول أنه يتعاطى الدخان وابتدي بالدخان ثم قال ولأني لا أستطيع تركه فالضرورات تبيح المحظورات. ما هذا الحدث؟ هذا دين، هذا شرع. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ من أظلم؟ من بمعنى لا أي ولا أظلم؟ هذا التساهل وهذا الاسترسال وإطلاق الأحكام الشرعية والكل يقرر. أخي في الله الأمر جد خطير، وعليك أن تعلم أن كل من يجيب وكل من يبلغ وكل من يبين دينا وشرعا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه إنه ليقف على شفير جهنم ولو كان من أصلح خلق الله ولو كان من أعلم العلماء فإنه يقف على شفير جهنم. إما أن ينجو فيثيبه الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه وإما أن يكون من الهالكين. الدين ليس نهبة لكل أحد، الأحكام والقواعد الضرورات تبيح المحظورات قاعدة شرعية لها أدلتها ولها ضوابطها ولها تطبيقاتها ولها مسائلها ولها حدودها وبحثها العلماء وقرروها. فهذا التساهل في تناول القواعد الشرعية وتناول الأدلة وتطبيقها، وخاصة طلاب العلم هم القدوة، وعلينا لا ينثروا بين العامة هذه الأشياء العقلية والقواعد العقلية حتى لا يسترسلوا في دين الله. هذا من النصيحة لعامة المسلمين، فأوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل وأن تتقي الله في دين الله وشرع الله. أما الأمر الثاني فأسأل الله أن يجبر كسرنا وكسرك وفيما بليت به من طلاق زوجتك، أسأل الله أن يجعله خيرا لك في دينك ودنياك وآخرتك. وهؤلاء الجيران عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن الجيرة لها حق عظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيه بالجار حتى ظن أنه سيورثه. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا يدل على عظم وخطر أذية الجار، والنصوص في هذا واضحة. أما بالنسبة للواجب عليك فأولا أوصيك أن تذكرهم بهذا وأن تسعى في تذكيرهم بالله وتخويفهم من الله عز وجل، وأن تبين لهم أن ظلم المسلمين وأن التفريق بين المتحابين وأن السعي بالفتنة لتفريق الشمل حتى بين الأخ وأخيه أن عواقبه وخيمة، وأن النميمة والفساد الذي يفسد الأسر ويفسد الأصدقاء أن صاحبه إلى مآل وخيم، ولا تطع كل حلاف مهين. وصف الله عز وجل صاحب النميمة بأنه مهين، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. وصف الله بأشنع الصفات وحذر كل مؤمن أن يطيعه، لأن الذي يطيع هؤلاء سيرد موارد الردى. أما قطيعتك لجيرانك هذا يحتاج إلى نظر، الأصل ألا تقطع، والأفضل أنك تحصن امرأتك وتحصن زوجك بحيث أن لا تتلقى هذه الأشياء التي تفسدها، أو تتفق معها على أن تعرض عليك ما قالوا لها من الأمور التي تخشى أنها تفسد بيتك. وأما من حيث القطيعة فلا أستطيع أن أوفيك بقطيعة جار أو قطيعة مسلم، تصيبهم يعني المرأة إذا جاءت ووصلت في المناسبات وأمام الناس صعب أن يتسلطوا عليها، تختار الوقت اللي ما يستطيع أحد أن يؤذيها أو يؤذيها في زوجها ولا في بيتها. فهذا الذي أوصي به أن تصبر وتحتسب أو تتحول إلى مكان آخر لعل الله أن يبدلك خيرا منهم. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسرنا وإياكم اليسرى، أن يجنبنا السوء والعسرى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.